جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. ففي هذا إن حفة الإسراء والمعراج وقعت إمتى؟ قبل. شوف بقى العلماء بيقولوا في هذا الأمر، هذه اللفظة أنكرها بعض أهل العلم، قال القاضي عياض هو غلط لم يوافق عليه. وقال الحافظ عشان ما يجيش بقى بعض الناس لقهوه، هذا الكلام حديث مروي في البخاري، لا يا عم هذا مما انتقد وهذا مما لم يسلم به أئمة الغربلة. ولذلك لما بيتكلموا عن الأحاديث قال يعيشوا لها الجهابزة، هم دول الجهابزة بقى أئمة العلم الذين يستطيعون أن ينقضوا ويبينوا أن هذا صالح للاحتجاج وهذا ليس بصالح للاحتجاج، هذا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما أخذ على الراوي وما هكذا. فقال الإمام القاضي عياض هو غلط لم يوافق عليه. ولذلك الحافظ ابن حجر بيقول بقى، لأن هم بيقولوا له إن هذا يعني الكلام ده ليلة أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، هذه اللفظة أنكرها الخطابي وأنكرها ابن حزم وأنكر عبد الحق الإشبيلي وأنكر القاضي عياض وأنكر الإمام ابن القيم. جاء الحافظ ابن حجر أراد أن يدافع عن الرواية، لأن الحافظ ابن حجر له موقف عجيب جدا من مواقف أهل العلم الفاضلة، إنه بيقف يوزن بيقيم القسط ويقول عن الرواية ما لها وما عليها. أنت قلت الرواية دي ما يؤخذ بها ليه؟ يقولوا له علشان هذه الرواية تفرد بها. يرد عليهم يقول لهم لا، لم يتفرد بها، لم يتفرد بها. وفي دعوى التفرد نظر، فقد وافقه كثير ابن خنيس عن انس كما اخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في كتاب المغازي من طريقه. واخدين بالكم؟ يجي الامام ابن كثير وابن حجر خرجوا هذه اللفظه، فقالوا ايه؟ تخريج. من ناحيه الايه التخريج؟ التخريج العلمي بقى مش تخريج الاحاديث. طب نقول ايه في هذه اللفظه؟ ما اللفظه دي مشكله، ان قلت انه تفرد بها لا لن يتفرد بها، فقد تابعه غيره، فما دام في متابعه يبقى قوي موقفه وقوية الروايه. طب حل الاشكال ايه؟ يقول الامام ابن كثير ومن بعده الامام ابن حجر. ما ابن كثير الاول في السن، ابن كثير ده تلميذ الامام ابن تيميه، لكن ابن حجر بعده. فيقول هذا قبل ان يوحى اليه، فكانت تلك الليله ولم يكن فيها شيء، يعني حدث ان هم جم، لان الروايه بتقول ايه؟ وهذه الليله لم يكن فيها شيء. يبقى الذي حدث ايه؟ انهم جاءوا في هذه الليله قبل الايه؟ قبل ان يوحى اليه، ولكن المره الاتيه كان قد اوحي اليه، فما قالوش الفتره قد ايه؟ لتكن الفتره 10 سنين او 11 سنه او 12 سنه، مش مهم، المهم ان هم بيقولوا ايه؟ مرتين. ده التخريج الاول. والثاني يعني بيقولوا ايه؟ ان المجيء جه مرتين، الملائكة جت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، والثاني المجيء الثاني بعد ان اوحي اليه، وحينئذ وقع شق الصدر ثم الاسراء والمعراج. نقرأ الرواية دي تاني عشان تبقى واخد بالك وتقدر تفهم الكلام. قال ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، وهذه الليلة لم يكن فيها شيء. قال فيما يرى قلب وتنام عين ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم. قال الإمام ابن كثير إبا وفي سياقه أي حديث شريك غرابة من وجوه، منها قوله قبل أن يوحى إليه، والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه، فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك قبل أن يوحى إليه. فالمرة الثانية ما قالش فيها قبل أن يوحى إليه، يبقى علمنا أنه بعد أن إيه؟ يبقى الإسراء ما حدث في المرة الأولى، وإنما حدث في المرة الإيه؟ الثانية. قال بل جاءه بعدما أوحي إليه، فكان الإسراء قطعا بعد الإيحاء، إما بقليل كما زعمه طائفة أو بكثير نحو من 10 سنين كما زعمه آخرون وهو الأظهر، لأن قبل أن يوحى إليه

في هذه الرواية. اما من خالفهم يقول لا اثبت صفة الايه التدلي، لكن الدنو موجود يا اخوانا في روايات اخرى، في احاديث اخرى الدنو. نعم. حتى الذين وافقوا هؤلاء الشيخ محمد خليل هراس من علماء جماعة انصار السنة المحمدية في تعليقي على كتاب التوحيد للامام ابن خزيمة، وافق الشيخ الدكتور محمد خليل هراس وهو من هو في علم العقيدة والاسماء والصفات، اثبت صفة الدنو والتدلي في تعليقه على كتابه الذي حققه كتاب الامام ابن خزيمة التوحيد. فقال الامام ابن القيم: فاما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تبارك وتدليه. ده كلام الامام ابن القيم في ذات المعاد في المجلد الثالث. اما الامام ابن كثير فقد قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، ولكنه في كتاب البداية والنهاية رجع عن هذا فقال: فاما قول شريك عن انس في حديث الاسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فقد يكون من فهم الراوي فاقحمه في الحديث، لكن المسألة مش بالشناعة التي شنع بها الامام الخطابي. طبعا الامام ابن القيم قال كلاما طيبا ارجعوا اليه في كتاب زاد المعاد في المجلد الثالث، وقد ذكرته لكم لان الامام ابن ابي العز نقله عنه في شرحه للطحاوية، وده الكلام ده قلناه قبل كده. ولذلك ابن كثير لما فسر اية النجم قال ايه بقى فيها؟ الصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به الذي لا يجوز فيه الخلاف ان المتدلي في اية النجم هو مين؟ جبريل. ليه؟ قال كما اخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل. يبقى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خلاص ما ينفعش نختلف بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره قاطع. طبعا تفسير القرآن بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعدل عنه ابدا، فقد قطع هذا الحديث النزاع وازاح الاشكال. لكن صفة الدنو موجودة. شوف رواية الامام مسلم عن يوم عرفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في رواية الامام صحيح الامام مسلم: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء. طب الخطابي هيقول ايه بقى في الحديث ده او في مسلم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هيبدأ ايه اوله؟ هندخل في التأويل. طب ما برضو نفس الكلام لو كان شريك ثبتت الرواية اولها يا عم، انت بتأول كل حاجة يعني ما جاتش ولا ايه؟ لكن قضية الشناعة والكلام الذي شنع به بالطبع لانه كما قلنا كان مذهبه هنا ايه؟ على طريقة ابن كلاب الذي كان عليه الاشعري في اوسط حياته قبل ان يؤلف كتابه الابانة ومقالات الاسلاميين وينصر مذهب الحديث. طبعا مش عاوزين نتكلم في مسألة المكان وما شاكل ذلك علشان ما نطلش في هذا الشأن، لكن عندنا من ضمن المآخذ على الحديث ايضا والاشكالات قال تعالى به الى الجبار فقال وهو مكانه. برضو الخطابي جاء عندي دي وقال ايه الامام الخطابي برضه: وفي هذا الحديث لفظة اخرى تفرد بها شريك لم يذكرها غيره، وهي قوله فقال وهو مكانه، والمكان لا يضاف اليه سبحانه وتعالى، انما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الاول الذي اقيم فيه. كلام صح، وهو مكانه المقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لان الضمير بيعود على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نفي للمكان عن اللي هنقول له باي معنى تقصد المكان؟ مكان مخلوق طبعا لا، لان الله لا يحل في مكان مخلوق. لكن ان كنت تنفي العلو، ان كنت تنفي الاستواء على العرش بالكيفية التي لا يعلمها الا الله، فهنا نقول لك لا والف لا، مش كده ولا لا؟ نعم. بعد كده الاعتراض الحادي عشر او الاشكال الحادي عشر: فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع الى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردد موسى الى ربي حتى صارت الى 5 صلوات. فهل كانت الصلوات توضع 10 10 50 40 30 20 10 5 ولا 5 5 5 9 مرات؟ الراجح كلام شريك. ايه رأيكم بقى هنا؟ يبقى مخالفة شريك هنا لبعض الروايات هو الأصح من نقد العلماء للأمر. شو بيقولوا ايه العلماء عشان نبقى واخدين بالنا هنا؟ يقول الإمام ابن الجوزي: وابن الجوز طبعا رجح رواية شريك وقال كون التخفيف عشرا عشرا لاتفاق البخاري ومسلم عليها من حديث انس عن مالك بن صعصعة ومن حديث انس نفسه بخلاف رواية التخفيف خمسا خمسا فانها من افراد مسلم. يبقى شفت برضو النقد بقى وجمع الروايات. يبقى الشريك هنا كان له ايه موافقين متابعين كان له من وافقه. اما رواية خمسة خمسة فدي من افراد مسلم. فيبقى عند الترجيح ناخد بايه؟ قد يقول قائل طب لماذا لا تكون من باب زيادة الثقة العشرة اكتر ولا الخمسة؟ العشرة الخمسة اكتر اكتر من العشرة. الخمسة اكتر ولا العشرة؟ احنا نقصد مش الخمسة والعشرة نقصد انا المرات تروح ونزول ان كانت خمسة خمسة هتبقى تسعة مش كده ولا لا؟ لكن لو كانت عشرة عشرة يبقى المرات اقل. يبقى لو قلنا بزيادة الثقة يبقى في عدد المرات قال لك ده من زيادة دي من زيادة دي مخالفة. لان الزيادة انك انت ما تخطاش الاقل واخد بالك ولا لا؟ الزيادة لما يكون ده قال حاجة التاني ما قالهاش فزود عليه فلما تيجي تجمع بين الاثنين ما تفيش تعارض. لكن هنا لما هتيجي تاخد برواية التسعة يبقى انت لغيت رواية الايه؟ العشرة. يبقى المسألة مسألة ايه؟ تناقض مش مسألة زيادة. الزيادة دي ليس فيها مخالفة لا ما دام فيها مخالفة ما بقتش زيادة بقى في يبقى لابد من الترجيح. ما ينفعش الجمع بين الاثنين ونقول زيادة. ولذلك كانت الأرجح رواية العشرة لأنها رواية الايه؟ الجماعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم هناك أمر آخر بيبينها إن شريك رواها بالتفصيل لكن الآخر في رواية مسلم قال فتردد. النبي جمع مجملة. شوف انت كلام الامام شريك قال فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت الى موسى كلهم يحكيها واحدة واحدة دليل على انه دي ايه حفظها لكن الاخر اجملها. رواية الخمسة قال ايه فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى فلم ازل ارجع مع واخد بالك ولا لا؟ فلو انت عديتهم لازم تسعة لكن الاخر عدهم مرحلة مرحلة فدليل على انه ايه احصاها. الامر الاخر او الاشكال الاخير اللي ذكره الحافظ ابن حجر قال فلم يزل يردده موسى الى ربي حتى صارت الى خمس صلوات ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني اسرائيل قومي على ادنى من هذا فضعفوا فتركوه فامتك اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل الى اخره. طبعا الرواية ديت فيها شيء من المخالفة لانه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد استقرار الفرض على خمس صلوات لطلب التخفيف وهذا ممن فرض به شريك لكن بقية الرواة ثبتوا عند قوله ما طلعش بعد الخمسة قال اني استحييت. رواية شريك قال طلع بعد الخمسة ثم قال الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لديه فلما شاوره موسى قال له اني استحييت. هذه زيادة او مخالفة لرواية شريك. طبعا من الامور دي وجدنا ان في بعض الاشكالات من الممكن ان احنا نتقبلها لانها من الممكن ان شريك لم ينفرد بها بل له من تابعه. الامر الثاني ان من الممكن ان يكون في اجابة عن الاشكال الا ان في امور لا نستطيع ان ايه نقبلها بل هي مخالفة كما قال العلماء وده اللي جعل الشيخ الالباني رحمة الله عليه يقول القلب لا يطمئن للاستفادة من حديثه الا فيما توبع عليه وهو قليل جدا وقد حسن الحافظ بعضه والله اعلم. وده اللي جعل الحافظ نفسه يقول في رواية عن انس لحديث الاسراء مواضع شاذة. في مسألة كنت عاوز اقول لكم عليها اللي هي موضوع العناصر بتاعة النيل والفرات. يقول الشيخ الالباني هذا ولعل المراد من كون هذه الانهار من الجنة ان اصلها منها كما ان اصل الانسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من ان هذه الانهار تنبع من منابعها المعروفة في الارض. احنا عارفين منابع النيل مش كده ولا لا؟ هل هو بينبع من الجنة اللي احنا شايفينه بينبع منين؟ مش كده ولا لا؟ من الحبشة ومعروف من بحيرة كانة وله اعالي النيل وله معروف ده امر جغرافيا معروف عند الناس. فيقول الشيخ الالباني كما ان اصل الانسان من الجنة. اصلك منين؟ من مش كده ولا ايه؟ يقول هذا ولعل المراد من كون هذه الانهار من الجنة ان اصلها منها كما ان اصل الانسان من الجنة. فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من ان هذه الانهار تنبع من منابعها المعروفة في الارض. فان لم يكن هذا هو المعنى او ما يشبهه فالحديث لا ما قدرناش نحلل الموضوع. فالحديث من امور الغيب الذي او التي يجب الايمان بها والتسليم للمخبر عنها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول احد العلماء الازهريين اللي هو الشيخ محمد ابو شهبة له كلام طيب برضو في هذا الامر. يقول ان هذه الليلة المباركة كانت حافلة بضرب الامثال وقد ارى الله فيها نبيه من الايات والعبر ما اراه لحكم واسرار واشارات وتلويحات. فما ذكر في الحديث الشريف عن النيل والفرات وارد على سبيل التمثيل والتصوير ده رأيه، وان ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال لهما، وذلك كما مثلت له الجنة في عرض الحائط في غير هذا الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحائط الجنة امامه وراء النار، اين الجنة اللي في السماء السابعة واين النار بالنسبة للحائط الذي رآه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مثل له ارواح الانبياء وتشكلت بشكل اجسامين في هذه القصة، الارواح اللي تشكلت ولا الاجسام؟ الارواح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء في القدس، هل صلى بالاجساد ولا بالارواح؟ طب ولما صعد السماء الارواح ولا الاجساد؟ واخدين بالكم؟ شوف بص، وكما مثل له ارواح نسم المؤمنين وارواح نسم الكفار عن يمين ادم. الحديث موجود النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ادم وعلى يمينه اسودة. اسودة جمع سواد، يعني ظلال للناس، سواد اللي انت تشوفه من بعيد ما انتش عارف شكله، اسودة جمع سواد ما انتش قادر تتحقق من شكله لان ابناء ادم كتير قوي في اليمين وفي الشمال. ينظر الى اليمين فيفحص، ينظر الى اليسار يبكي. فلما سأله قال هؤلاء ايه؟ ابناء ادم اهل الجنة ودول اهل النار. طب دول فين ودول فين؟ ما هم لسه منهم على الارض ولسه منهم هيجوا في مستقبل الزمان ولسه. ومع ذلك رأى بقى اجسادهم ولا الارواح اللي اتشكلت؟ ها الارواح بقى اللي اتشكلت ولا الاجساد؟ الارواح اللي اتشكلت ولا الاجساد؟ يعني انت هتبقى هنا وفوق في نفس الوقت ويراك النبي صلى الله عليه وسلم على يمين، الموجودين على يمين ادم والموجودين على يسار. مش من الليلة دي بس، ده الامر مستمر. فمعنى ذلك ان هؤلاء موجودين في الارض وموجودين فوق، ولا المسألة مسألة علم غيب لا نستطيع ان نتصور؟ لكن ده بعيد عن عالم المادة يا اخوانا. بقول الكلام ده لان في بعض الشباب وبعض الاخوة هنا بيقولوا طب احنا من الممكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رأى ايه؟ يكون رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون رأى ايه؟ خدوا بالكم، رأى موسى في قبره يصلي، ولما راح القبر انتقل موسى بجسده وجابت موسى برضه يبقى موجود في القبر. ده كلام خطير، ان عالم المادة بتحكموا قواعد وقوانين. خدوا بالكم من الكلام ده. يعني انت الان فالاخ بيقول لك ايه بدون كيفية، بدون الكيفية دي بالنسبة لصفات الله عز وجل والعلم الغيب، اما بالنسبة للمادة نحن نعلم كيفية المادة. واضح؟ يعني انت الان تبقى موجود معايا الان وانت بجسمك موجود في السعودية، ده احنا نبدأ ايه بقى في الشعوذة وفي التخريف؟ واخدين بالكم ولا لا يا اخوانا؟ قواعد اهل السنة والجماعة، قواعد العلماء لابد انها ايه؟ تفهم في ضوء كلام العلماء علشان احنا ما نقعش في التخريف. شوف الامام ابن القيم بيقول ايه رحمة الله عليه، اسمعوا. يقول عرج بذاته بذات روحه المقدسة من سؤال ينال بذات دي. الامام ابن القيم بيقول ايه؟ كان بيرد على الجماعة اللي بيقولوا مسألة النوم ومسألة الاسراء بالايه في النوم والذين يقولون اسري به بالروح. يقول ومعلوم ان هذا امر فوق ما يراه النائم اللي هي مسألة الروح، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود الى السماء الا بعد الموت والمفارقة. فالانبياء انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان،